لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الحرابة: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. وقد ذكرنا أن القول الراجح أن التوبة قبل القدرة تسقط عنهم حد الحرابة، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط. أن هذا هو الراجح، وأن حقوق الله غير حد الحرابة مثل الزنا فإنه لا يسقط. شروط التوبة: قال: للتوبة ظاهر وباطن، ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، ولكن الندم عمل قلبي، نحن لا ندري فلان نادم أم لا. والشرع قد علق الأحكام الظاهرة على التوبة، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فدل ذلك على أن هناك فرق، فلا بد أن يعلق ذلك على أمر ظاهر، لأننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، والشرع قد جعل الفرق بين حد الحرابة وبين يعني أنه يسقط بالتوبة، ففرق بين من تاب قبل أن نقدر عليه ومن تاب بعد أن نقدر عليه، فأسقط حد الحرابة لمن تاب قبل أن يقدر عليه. قال: فإذا تاب المحارب قبل القدرة عليه قبلت توبته وترتبت عليها آثارها. واشترط بعض العلماء في التائب أن يستأمن الحاكم فيؤمنه، يعني يبعث للحاكم ويقول له: أنا أريد أن أتوب، وأنا تبت وأنا أسلم نفسي أو نحو ذلك. وقيل: لا يشترط ذلك، ويجب على الإمام أن يقبل كل تائب. يجي له يقوله: أنا تبت، يبقى الأحكام الظاهرة بقوله. وقيل: يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام، إنه يعني يترك قطع الطريق، يترك حمل السلاح عليهم، يترك إخافة الناس. لكن الصحيح أن هذا لا بد أن يكون مع إعلان التوبة، فهذه بمجردها قد تكون يعني كرة يعني تكون فرة بعدها كرة. فكم من محاربين يفرون مؤقتا ويحتاجون أثناء الهروب إلى إلقاء السلاح، وأثناء هروبهم لا يخيفون الناس خوفا، فلا بد أن يكون هناك إعلان للتوبة. الأمر الظاهر هو التوبة الظاهرة، أن يعلن التوبة الظاهرة. ذكر ابن جرير قال: حدثني علي حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث وكذلك حدثني موسى المدني وهو الأمير عندنا، أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها، فأعادها عليه فغمد سيفه، وضع السيف في الغمد يعني لم يعد مسلولا. ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه. أبو هريرة بيدي الدرس للإيه؟ للمجموع، فالدنيا ظلمة لسه. فلما أسفروا عرفه الناس، يعني الدنيا نورت أسفروا عرفه الناس، قالوا إيه؟ علي الأسدي. فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. ده كان جاي يحضر الدرس وأعلن إليه التوبة، فأنتم ما مسكتونيش بالقوة، ده أنا اللي جاي برجلي جاي أقعد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسمع الدرس، وأعلن التوبة. فقال أبو هريرة: صدق، لا سبيل لكم عليه. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قك. يحتج بي، أو هذا مذهب من يقول، حتى حقوق الآدميين تسقط. الفريق الآخر بيقول لا، ده يتعرض على مين؟ على أولياء القتيل، ويمكن يقبلوا الدية، ويمكن يقبلوا يعفو مجانا، لأن هو اللي سقط عنه الحرابة، تحتم القتل سقط عنه، فأصبح الأمر لأولياء القتيل. فقال: لا سبيل لكم عليه ولا قتل، فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم. يعني إيه؟ خلوا سفينة المسلمين تلزق في إيه؟ في سفينة الروم، ونط علي الأسدي ده جوه سفينة الروم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. من كتر الخوف راحوا كلهم في ناحية واحدة، فإيه؟ فالسفينة مالت وهو جواها فغرق معهم، تقبله الله من الشهداء. سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجنات إلى الحاكم. تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم، لقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود، ده على مذهب الذي يرجحه الشيخ، وفي تفصيل سنذكره. قال: فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد، لأنه إذا سقط الحد من عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غيرهم، وهم أخف جرما منهم. وقد رجح ذلك ابن تيمية فقال: ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم. والصحيح أن يفرق في هذه المسألة في وجوب إقامة الحد ومشروعية إقامة الحد. فوجوب إقامة الحد إذا لم يكن الحد بالبينة فالصحيح أنه يسقط وجوب إقامة الحد، ولا يسقط وجوبه إذا كان بالبينة، وإنما يسقط وجوبه إذا كان بالاعتراف. فإن رفع أمره إلى الحاكم وتبين بالاعتراف مرات أو مرة واحدة، فإن ذلك يوجب إقامة الحد. فهذا الأمر فيه أدلة، وهو حديث ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف، هؤلاء الثلاثة الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءوا تائبين يريدون أن يتطهروا، لا يريدون إلا التطهر وقد تابوا وندموا، ومع ذلك أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد. فالذي سقط هو وجوب الإقامة إذا لم يرفعه إلى الإمام، فإذا رفع إلى الإمام وتبين للإمام صحة الواقعة أمر بإقامة الحد، إن هرب لم يطلب، فإنه تصح توبته بينه وبين الله، ولا يشترط في التوبة إقامة الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز: هل تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه. وأما إقامة الحد على المعترف التائب فهي أكمل درجات التوبة، تسعه وذنبه وتسع غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فليس للحاكم بعد أن يعترف الشخص الذي ارتكب جريمة الزنا ويأتي تائبا مصرا على اعترافه، ليس له أن يمتنع من إقامة الحد إلا أن يرجع المعترف عن اعترافه أو يفر ويترك، فينبغي أن يترك ولا يتابع، كما أمر الغامدية أن تأتيه بعد الوضع، ولو كانت وضعت وذهبت لما طلبه، ثم لما أتت أمرها أن ترضعه، وقد كان يمكن أن يدفعه إلى مرضع أخرى، كما أنه دفع الصبي بعد عامين من الرضاع إلا من يقوم بشأنه، فدل ذلك على أن هذا إنما يلزم مع مطالبة المرتكب إقامة الحد عليه، والله أعلم. وليس للحاكم أن يمتنع، ولذا قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل أتائبة أنت أم لا، لأن الأمر قد رفع إلى ليه؟ إلى الحاكم. أما في حد السرقة فإذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم فلا يلزم القطع، إنما يلزم القطع إذا كان بالبينة ورفع الأمر إلى الإمام. ولو كان أيضا باعتراف وقد رفع إلى الإمام فقد وجب إقامة الحد، لأن أحد الصحابة الذي سرق ثوبه وهو في المسجد صفوان أتى بالسارق أمسك به واعترف السارق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقطع، فقال: يا رسول الله، قال صفوان: أفي ثوب لا يبلغ 30 درهما؟ هو له يا رسول الله. فقال: هل كان قبل أن تأتيني؟ إذا رفع إلى الإمام فلا بد. فالقضية إذن يلزم فيها أمران: متى يجب ومتى يشرع، ويعني هل يلزم إذا الحاكم إذا رفع إليه أن يقيم عليه الحد؟ نعم، خلاف حد الحرابة، حد الحرابة حين يجيء تائبا يسقط عنه حد الحرابة، لكن من يزني فيجيء تائبا يطلب إقامة الحد يقام عليه الحد. وحتى لو رفع إلى الحاكم ولم يذكر توبة ولكن هناك اعتراف وجب إقامة الحد. قال القرطبي: أما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي أن يحدوا، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. وفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة فقال: وإن تاب من عليه حد من المحاربين وأصلح. أيوة نعم، أقول هي من غير المحاربين، مش أنت عندكم من غير المحاربين؟ ففيه روايتان، إحداهما يسقط عنه لقول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فمن تاب وأصلح فأعرض عنهما. فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. عين انتقلت للتي بعد السطر التي بعدها. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. ده الزاني والزانية، هما المتخذ أخدان. طبعا هذه الآية منسوخة بالحدود، لأن هذا كان قبل الحدود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد ماء وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد ماء والرجم. قال: وذكر حد السارق ثم قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر القطع في الحقيقة، إذن باب التوبة مفتوح، وليس معناه أنه إن تاب قبل أن تقطع يده ولكن ثبتت عليه البينة فرفع إلى الحاكم أنه يجوز للحاكم أن يترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسن، جوابه أن هذا في الآخرة. قال: ومن لا ذنب له لا حد عليه. وقال في ماعز لما أخبر به: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب. ثانيتهما الرواية الثانية عن أحمد لا يسقط، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا عام في التائبين وغيرهم. وقال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة، فقال في حق المرأة: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. طبعا ده في الصحيحين، صحيح الترمذي فقط رواه مسلم. وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأقام الرسول صلى الله وسلم عليه الحد عليه، ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل، ولأنه مقدور عليه فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه. فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة هل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ وجهان: أحدهما يسقط بمجردها، وهو ظاهر قول أصحابنا إعلان التوبة، لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه. وثانيهما يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه وتعالى: فإن تاب وأصلح فأعرض عنه. وقال: فإن تاب من بعد ظلمي، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته، وليست بمقدرة بمدة معلومة. وقال بعض أصحاب الشافعي: مدة سنة، وهذا توقيت بغير توقيت، بغير توقيت من الشرع يعني، فلا يجوز. صحيح. الصحيح في هذا أنه بمجرد إعلان التوبة. وأن الاستمرار على ترك الذنب هو توبة، وأنه إن عاد إلى الذنب فلم يصلح فيؤخذ بما ارتكب. فها هنا نقول: فرق بين الرفع إلى الحاكم ولو لم يكن توبة، وبين التوبة فيما بينه وبين الله إذا كان ذلك بالاعتراف، فلا يلزمه أن يذهب فيعترف، ولا يلزمه أن يرفع أمره للحاكم، هو معترف وندم، لا يلزمه أن يرفع أمره إلى الحاكم. وإن كان سارقا فلا بد وأن يرد المسروق أو مثله أو قيمته إن تعذر المثل إلى المسروق منه، وإلا لم تصح توبته. فإذا تاب يعني ورفع أمره إلى الحاكم، لازم الحاكم أن يقيم الحد، وهذا دليل على أن الحد لم يسقط بالكلية، لكن وجوب إقامته حتى تقبل توبته هذا الذي دلت الأحاديث على أنه ليس بلازم، بل تصح توبته دون إقامة الحد. والتوبة الواجبة عليه توبة تسعه، وأما التوبة بإقامة الحد فهي توبة أوسع من نفسه، توبة عظيمة، ولذا يدخل الجنة مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ماعز: والله إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس فيه. وقال عن الغامدية: ما سمعنا، وصلى عليها واستغفر لها، فهي امرأة صالحة رغم أنها قد زنت ورجمت على الزنا. وليس للحاكم أن يتوقف عن إقامة الحدود إذا رفعت إليه، تاب الشخص قبل ذلك أم لم يتوب. وفي حد السرقة: إذا وهب المسروق منه الشيء المسروق إلى السارق ولو لم يتب سقط عنه الحد، طالما لم يرفع ذلك إلى الإمام. لو تبرع ووهب المسروق منه الشيء المسروق وهبه إلى السارق قبل الرفع إلى الإمام سقطت إقامة الحد. والذي اعترف على نفسه بإقامة الحد عند الإمام إن رجع عن الاعتراف قوبل منه ذلك وترك ولم يستمر في إقامة الحد لحديث ماعز كما ذكرنا. قال: دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره. قال: إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك، فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله، ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد. والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه، فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. نقول في قوله من حقه أن يقاتل، نقول: أما إذا كان الاعتداء على العرض، على هتك عرض حريمه، فعليه وليس له فقط، فواجب عليه أن يقاتل دفعا عن أهله أو ابنته أو امرأته أو أخته أو أي أحد، أو جاريته المملوكة، ولا يمكن من فعل الفاحشة ما أمكنه ذلك. طالما تمكن، طالما احتمل الأمر عنده أن يدفع عنهن أو عن ولده لمن أراد أن يلوط به، فوجب ذلك عليه. وأما إن كان الاعتداء على المال فهذا كما ذكر من حقه أن يقاتل ويستحب أن يقاتل، ولا يمكن اللصوص من أخذ ماله، وإن قتلهم إن لم يندفعوا إلا بالقتل، ولا يجب ذلك لما في ذلك من الخطر على نفسه في القتال، فإن آثر أن يترك لهم ماله ترك فقط مستحبا. وأما في النفس إذا كان المعتدي عليها الصائل عليها من قطاع الطرق أو الكفار بأنواعهم، أو كان من الحيوانات العادية وهو قادر على الدفع عن نفسه، وجب عليه أن يدفع، لأن حفظ النفس واجب، وإلقاء النفس إلى التهلكة لا يجوز، فواجب عليه أن يدفع عن هؤلاء، إلا في قتال الفتنة الذي يتقاتل الناس فيه على الدنيا، فهذا يجوز له أن يدفع عن نفسه، ويستحب ألا يقاتل ولو قتل، ولا يجوز أن يقاتل من لم يقصده بالقتل. هذا والله أعلم، نذكره أكثر تفصيلا المرة القادمة إن شاء الله. تاني ما نعرف، ها كل واحد تفوته كلمة خلاص راحت عليه، المرة الجاية ها شوفوا في التسجيل. بس بنقول في قتال الفتنة يستحب أن يستسلم ولا يقاتل أصلا، ولو والجائز أن يدفع من قصده بالقتل، ولا يجوز أن يبدأ في قتال الفتنة بقتال أحد. شخص أعطى مالا لشخص آخر ليشتري مصاحف للمسجد، هل يجوز لهذا الشخص شراء مصحف خاص من هذا المال دون معرفة المتبرع؟ يعني ايه خاص به هو؟ يبقى لا يجوز، لان الراجل قايل له ايه؟ ده للمسجد، انت اشتري للمسجد وانت من اهل المسجد اقرا فيه. وليه ما ياخدوش البيت لو هو هيرجعه تاني؟ يعني لو واحد هياخده العشاء اللي بيقفله بعدها الجامع ويجيبه الفجر اللي هو اول فتح للجامع، يبقى مش هينتفع بيه، هياخده يقرا فيه في البيت ويرجعه المسجد تاني. ها لو ايه اي مكان، يبقى المهم شرطه انه يرجعه المسجد تاني. سبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.